السلام عليكم. اليوم بقول لكم سالفة حصلت مع الدكتورة فاطمة. من الدكتورة فاطمة؟ فاطمة مديرة مركز صحي في دبي في الإمارات، وتحية لأهل الإمارات كلهم. والدكتورة فاطمة في أحد الأيام كالمعتاد تقوم بجولة تفقدية داخل المركز الصحي على الأقسام، على الممرضات والدكاترة وشوف يعني سير العمل. فسمعت صراخ لطفلة تبكي داخل غرفة التمريض. أنتم عارفين دائما الأولاد صغار يخافون من الإبرة، سواء يأخذون منهم عينة الدم أو تطعيم أو غيره يعني. فمرت يعني تبي تشوف الوضع يعني صاير. شافت البنت تبكي وصارت تهديها وتلعب معاها وتضحك، وانتبهت على الغرفة الجانبية اللي داخل مكتب التمريض. في غرفة كذلك فيها شغالة أسيوية وشايلة بيدها طفلة عمرها 3 سنوات. شنو لفت انتباه الدكتورة فاطمة؟ ان الشغالة هذه اول ما شافت الدكتورة فاطمة على طول خبت وجهها كأنها ما تبيها تعرفها. استغربت، وبعدين شافت البنت اللي بإيدها يعني مختلفة بشرتها وشكلها، وكأنها يعني البنت إماراتية لكن اللي ماسكت هذه شغالة أسيوية. فصارت تلفت في الغرفة يعني وين أم البنت، وين أبوها، وين. فراحت للشغالة وبدأت تسألها تقولها وين بابا وين ماما. شغالة منزلة راسها تقول بابا بالسيارة برا، وهو اللي قال يعني خلي بس يعطونها التطعيم وجيبيها البنت. فقالت له زين ماما رفعي راسك يعني طالعيني، ليش خايفة منزلة عادي يعني. أول ما رفعت راسها كذي وتنصدم الدكتورة أنها تعرف هالشغالة. صارت لحظة توتر وخوف ورعب بعين الدكتورة وبعين كذلك الشغالة. شو السالفة؟ وش صاير؟ والدكتورة دخلت في حيرة من أمرها، يعني ما عرفت شو تصرف شو تسوي لكن طلعت على طول وبلغت الأمن، قالت له خليك واقف عند باب المكتب وهذه شغالة لا تطلع من هني، وإذا جاء أبو البنت جبلي للمكتب. وراحت مكتبها بسرعة واتصلت على رجال الأمن. شو السالفة؟ أنا أقول لكم السالفة. هذه الشغالة كانت تعمل عند الدكتورة قبل 3 أشهر، والدكتورة يوم من الأيام اكتشفت أن الشغالة هذه حامل، وللأسف ما اكتشفت إلا في وقت متأخر، يعني كانت حامل بالشهر الرابع الخامس وما عرفت من منه، لأن هذه تطلع يعني في إجازة أو أنه متعرفت لها على واحد من هالأسيويين اللي لها علاقة فيها وكذا. حتى لما مسكتها الدكتورة واعترفي ومنه اللي يعني لج علاقة فيه وشون حملتي، قالت أن هذا واحد سمسم بلاد ما الآن. الدكتورة الكلام قبل 3 أشهر تورطت وما عرفت شلون تتصرف. ولو أي واحد فيكم راح يسوي نفس اللي سوتها الدكتورة إذا كان قليل خبرة. علشان تبي تخلص منها شلون يعني بكرة هذه تولد عندها والولد هذا غير شرعي، وخافت إنها تقطع رزقها. يعني شوف تفكير الدكتورة، يعني كذلك من ناحية إنسانية تقول أنا ما أبي أدمرها وأدمر مستقبلها، ويمكن عندها يعني أهل تصرف عليهم. وقالت أنا مالي شغل خلاص، قالت أنا ما راح أخليش تشتغلين عندي، وكنسلت إقامتها وعطتها التذكرة وعطتها معاشاتها وقالت روحي لهلج في بلادك هناك تولدين تخلصين امورك وعيشي حياتك بعيد عني وبعيد عن بلدي. وهني الدكتورة اعتقدت ان اللي سويته هذا صحيح. لكن ايش اللي صار؟ طبعا بعد ما اتصلت على الشرطة جو الشرطة قالوا نعم دكتورة ايش اللي صاير؟ قالت هذه كانت عندي وكانت حامل وانا كنسلتها وخليتها ترجع لبلادها، لكن الان رجعت تشتغل عند عائلة ثانية وشايلة بنت، وانا لاحظت انها يعني الان ما هي حامل، ممكن اسقطت اللي في بطنها، يعني قتلت الجنين. شلون هذه اللي فاقدة للأمومة والإنسانية أن يأمنونها الأسرة هذه الجديدة على بنتهم اللي شايلتها هذه؟ هذه قاتلة، قاتلة للجنين والآن يمكن الأسرة هذه ما تدري عنها. فأنا ببلغ على الجريمة اللي صارت، جريمة قتل جنين. طبعا استدعوا الأب هذا اللي برا المركز ما يدش صاير، قالوا لي تعال، وترى هذه الخادمة لها سابقة عند الدكتورة والدكتورة ترى يعني سفرتها، والخادمة اعترفت أنها لما سافرت لبلدها راحت أجهضت الجنين رغم أنه كان يعني مكتمل النمو، ورجعت مرة ثانية للعمل في دبي، والمصادفة أن شافتها الدكتورة عندها في المركز الصحي. طبعا تم توجيه تهمة قتل جنين لهذه الشغالة، لكن دخلت كذلك الدكتورة في حالة من الحزن وتأنيب الضمير ان مقتل هذا الجنين كان بسببها، ان شلون خلتها تفلت بجريمتها وتروح تتخلص. هذا اللي تعرفون انتم بعضهم، يعني بعض الاسيويين ترى قلوبهم جامدة على موضوع العيال، عادي تجهض وترميه بالمرحاض بالشارع بالبر ما بالزبالة ما عندهم مشكلة، أهم شيء إنه وعندها عيال هناك. يعني طبعا هذه ما هي قصة الليلة، أنا أول ما قريت القضية تذكرت سالفة حصلت معي أنا، وبيني وبينكم دخلت بأزمة جد، بأزمة نفسية بسبب التصرف اللي أنا تصرفته، والكلام هذا قبل تقريبا 16 أو 17 سنة. كانت عندنا شغالة في البيت، وهذه الشغالة هي أساسا طباخة وعمرها 52 سنة، كبيرة. هذه الشغالة بسميها كوماري رغم أن أغلب الشغالات يسمونهم كوماري. هذه كوماري كنا جدا يعني محافظين على العلاقة اللي بيننا، يعني إحنا كأسرة ومع كوماري الوحيدة اللي ما حد يكلمها رغم أن عندنا شغالات للتنظيف والغسيل وكذا، هذه فقط للطبخ، مسوينها طباخة إحنا، وهي فعلا طباخة كانت تشتغل في أكثر من دولة يعني سابقا عندها خبرة، وأكلها لذيذ جدا جدا، حتى ان يعني انا جربتها في الحلويات، وصرت اقول حق اصحابي في الديوانية لما يجوني ان عندنا طباخة صراحة تحدى المطاعم وتحدى محلات الحلويات، وما كانوا يصدقوني، كنت اقول لهم شنو الاكل اللي في بالكم اخليها تسويها لكم عشاء اليوم، وفعلا كانت كل يوم تسوي لنا عشاء، أقسم بالله أن أصحابي صاروا يسولفون عن الطبخ والأكل وأن ألذ أكل أكلوها، وصارت تسوي لنا اللي هو البسبوسة والوربات وال يعني الأكلات الحلويات، صراحة كنا مذهولين إحنا يعني في الديوانية من كذا ما تطبخ، وهي كبيرة في العمر ومعطينها قدرها. طبعا كنا نصرف عليها مبالغ علشان ندلعها، نشتري لها موبايل، نبي نحافظ عليها عشان ما تهج يعني او تهرب من عندنا، يعني نعطيها موبايل، نشتري لها هدية موبايل، تبي تروح السوق باي وقت تروح نشتري لها ملابس، تشتري مرات اغراض وهدايا حق عيالها، ما عندنا ابدا اي مانع. وكانت تطلب أن تأخذ يوم إجازة كل أسبوع، وهذا قانون يعني في الشؤون أنه لازم تأخذ لها إجازة، أعتقد كم يوم يعني في الشهر. إحنا كنا نعطيها كل أسبوع يوم إجازة، مع ذلك وكنا مأمنين فيها وكبيرة في العمر، يوم الأيام تقعد من الصبح بس تستفرغ وترجع. فأطلبوا مني الأهل أني أوديها للمستوصف، وخذيتها ورحت للمستوصف ودخلت معاها للدكتور. فكان يسألها وأنا كنت واقف، يعني شنو اللي تحسين فيه؟ قالت أنا معدتي تعورني وكذا. فقالت له أنا آكل فلفل واجد. فصار يضحك الدكتور، حتى كان دكتور مصري أيامها، وأنا كنت أستغرب من كلامها. الدكتور عبر عن شعوري، دكتور قال له أنت يعني ماما أنت أصلا في بلادكم 24 ساعة تأكلون فلفل ما يصير فيكم شيء، الفلفل بالنسبة لكم أصلا علاج، معقولة هو اللي يخليك ترجعي؟ يعني كم عمرك أنت؟ قالت أنا 52. قال له أنت متعودة أصلا كل على الفلفل، شلون فلفل الآن يعني؟ قال لا لا لا ما يخالف، هذه أدوية ومشانا. رجعنا اليوم الثاني اترجع وتعبانة وكلها نايمة بالفراش وحالتها حالة، لين في أحد الأيام بالليل لا وصلت الحالة يعني صراحة خفت عليها أنها تموت عندنا ونبتلش. خذيتها وطرت فيها للمستشفى، أو دخلناها المستشفى هناك تعرفون على طول دخلوها للملاحظة وسووا أشعة وسووا كذا. طلع الدكتور، هاي دكتور بشر، قال لي مبروك. قلت شنو مبروك؟ قال مبروك الشغالة حامل، يضحكه. قلت شنو دكتور يعني تكلم جد أنت ولا شنو؟ قال لي والله. قلت دكتور عمره 52. قال لي أنا ليش أضحك يعني تحصل، دول في عندهم حركات وكذا، لكن عمر 52 أنا مصدوم صراحة. قال والله حامل، لا وتعرف هي تقريبا بشهر الثالث أو الرابع يعني تقريبا لازم توديها للعيادة الخارجية. قلت وين أوديها؟ أنت شنو معنى كلامك؟ يعني جريمة، في جريمة بالموضوع هذا، حمل سفاح ومصيبة كارثة، يعني شلون أوديها البيت؟ مستحيل. ليش؟ طبعا أنا على طول خفت بيني وبينكم، أو كنت حذر جدا أني ما أرجعها البيت، لأن لو أرجعها البيت بإمكانها أن تتهم أي شخص بأنه هو اللي وراء الحمل. طبعا تعال يتم احتجازك في النيابة، ولين يسوون الفحوصات، ولين ما أدري بعدين تعال اثبت براءتك، ولا انت سمعتك فايحة والكل يصدق انتم عارفين المصيبة هذه. وكثير ياما شغلات تبلوا على كفلائهم، بالنهاية تبين ان لا لها علاقة بسائق، ولا لها علاقة في احد العمال اللي في الحارة، ولا اللي في البقالة، ولا انتم عارفين. فقلت أنا لا لا، وأنا مشكلتي إن عندي عمال، يعني عمال عندي سائق عندي كذا، قلت أخاف بعد تبلع عليهم حرام يعني يضيع وينسجن، ويمكن يتم إبعادة حتى لو كان يعني أثبت بعدين براءته للشكة يعني، ولا ليش أورطه؟ وهذا الاختلاف بين اللي أنا تصرفته واللي تصرفته الدكتورة، ما أدري يعني. طبعا بأخذ رأيكم بالنهاية، أنا على طول أخذتها من المستشفى إلى مركز الشرطة. طبعاً إهي ما كانت تدري أن الدكتور بلغني أنها حامل، يمكن إهي ما كانت تدري أنها حامل، أو كانت ما هي مصدقة أنها حامل، وأنا ما بينت لها أي شيء يعني لين أقدر أوصلها إلى مركز الشرطة بأمان وبدون مقاومة أو إنها. وهي ما شاء الله متروسة وطول وبعرض، قلت أنا ما لي خلق بعد أتعافر أنا وياها بالشارع. ووصلها إلى مركز الشرطة، هالكلام هذا بالليل، إحنا وصلنا يمكن ساعة واحدة ثنتين بالليل. وأدخل على مركز الشرطة وأبلغهم في السالفة، قلت يبا هذه الشغالة حامل، قالوا لي الحين احنا يعني واحدة بالليل ثنتين بالليل والمحقق ما هو موجود، قول خلاص خليه يجي بكرة الصبح. قلت انا لا حبيبي انا ما ارجع، وانا اعرف القانون، قلت ما ارجع فيها، وهي الحين دخلت عندكم داخل مركز الشرطة، انتم متحملون مسؤوليتها، تهرب تموت تنتحر، انا اخلي مسؤوليتي. والله العظيم حتى الشرطة تورطوا فيني. قلت لا حبيبي الحين انا مدخلتها عندكم وفي كاميرات، تحملوا اللي يجيكم. والله ان هديتوها وصار فيها شيء انتم تحمل. قال يا ابن حال انت من وين جيتنا بهالليل؟ قلت حبيبي هذه ما ترجع عندي البيت، امسكوها لين يجي المحقق، تبون الصبح تبون بعد اسبوع انا ما عندي مانع، اهم شيء ما تطلع من عندكم واخليها عندهم واطلع. قالوا تعال تعال خلاص تعال تعال، ويودونها الى نظارة النساء. طبعا ايه بس عرفت اني انا كشفت انها حامل وان حط، قامت كسرت عليهم المركز، مركز الشرطة، خذوا البيانات. وفعلا جيت الصبح وعطيت البلاغ كامل للمحقق وهذا اللي صار. انا ايش سويت اول ما دخلت الى المركز واستلموها؟ قلت اول شيء ايش اسمك يا في احد رجال الامن؟ قال لي فلان الفلاني امر. قلت لا بس ابيك تكون شاهد واسالها. سألتها سؤال علشان يكون شاهد معاي عشان لا تغير أقوالها. قلت لها ماما أنت حامل من منو؟ قالت من قريب مال أنا. قريب مال أنت يروح ويا إجازة؟ قالت إيه. سمعت يا العسكري؟ قال ها. قلت أنت شاهد، ترى راح أطلبك شاهد بكرة، خاف تغير أقوالها، تبلى أحد من الأهل، تبلى على السايق، أنت تكون شاهد. قاعد يضحك، قال معود أنت والله العظيم راح تورطنا، خلاص يبقى أنا شاهد. قلت لا اشهد، خاف تغير أقوالها. وفعلا لما جينا المحقق اليوم الثاني الصبح طلبت شهادة العسكري فلان وجابوه وشهد، قال نعم شهدها قدامي وكذا كذا، لأن بدت تحوس بأقوالها. ليش؟ لما دخلت النظارة أو الحجز مع النساء، وفي منهم الظاهر صاحبات خبرة من المساجين، قالوا لها لا تعترفين يا غبية، سوي كذا، تبلي على هذا، تبلي على فلان، على علتان. فحاولت تحوص مع المحقق، لكن مع شهادة العسكري قدرنا نثبت على أقوالها علشان نخلص من هالمصيبة. بيني وبينك ما أنا طلعت خلاص، يعني حققوا وحجزوها وأحالوا القضية إلى النيابة. الموضوع فيه نيابة، ما هو غشمرة، جناية هذه. يوم حالوه للنيابة وأنا رجعت على ما أجيهم الموعد، يعني سألت شيخ دين، سألته قلت يا شيخ بصراحة في سالفة صايرة، وأنا يعني كان بإمكاني أني أسفرها، بإمكاني أني ألغي إقامتها وأعطيها التذكرة وخليها تروح بلادها وما لي شغل، لكن أنا اللي سويته أني سلمتها إلى مركز الشرطة وسجلت قضية والحين تم إحالتها للنيابة، فأنا أقدر أستمر في القضية وأقدر أني يعني خلاص أني أتركها تروح تسافر. فيا شيخ إذا راحت وأنت عارف هذول أول ما تروح تجهض اللي في بطنها وترميه، علي ذنب؟ قال لي والله عليك ذنب، وحياة هذا الجنين متعلقة في رقبتك ليوم القيامة. إذا كنت عارف أن هذا راح تخلص من الجنين أكيد راح يعني يكون لك نصيب من الذنب اللي راح ترتكبه، وهذا ذنب ما هو بسيط، هذا قتل النفس وهذا كذا وهذا كذا. لا حول ولا قوة. قلت لا لا أنا لازم أستمر في القضية. طبعا تبهذلت رايح راجع النيابة، رايح أقوال وأقوال، مع أن الموضوع يعني واضح، لكن تعرفون إجراءات طويلة، وعلى ما ألقوا القبض على هذا قريبها، والحمد لله أن لما كانت تروح اللي مع قريبها هذا اللي تطلع وياه إجازة، رغم أنه كان صغير في العمر، ما توقعت أنا، اللي فكرت أن هذا واحد من عيال أختها من عيال أخوها، فكنت أصور السيارة اللي تأخذها اللي هو قريبها هذا لما يجي يشتغل أعتقد في محل الأدوات الصحية في أحد الأسواق. فمرة من المرات كان مار عليه وأنا شفته وصورت سيارته ومحتفظ بالصورة. لما قالوا لي منو تعرفها وهي مراضية بعد تكشف يعني قالت قريبي وخلاص جبت لهم أنا صورة السيارة طلعوا بياناتها ولا باسم الشركة اللي يشتغل فيها شركة أدوات صحية وعن طريق الشركة جابوه واعترف. لكن السالفة مو هني، السالفة أكبر من كذي. اسمع السالفة. لما أخذوا شغالك وماري وراحت القضية هي على ذمة التحقيق والقضية وصلت للمحكمة. المهم بعد 9 أشهر بلغوني أن تم الحكم عليها بالسجن 2. ليش 2؟ هذا أنا اللي بعدين فهمته. كذلك السلطة يعني أو الحكومة ما ترضى أن تتركها وهي حامل سفاح وأنها تطلع برا البلد. ليش؟ لأنهم عارفين أنها أكيد راح تخلص منها. فلضمان حياة اللي في بطنها يجب أن يتم سجنها، يعني كان بناء على الحكم هذا أن يتم سجنها في السجن هنا في الكويت، سجن النساء مع الرعاية اللازمة لها، وأنها لما تولد يخلون الولد عندها ويعطون الرعاية الكاملة إلى أن يتم إفطامه. بعد الفطم خلاص يرحلونها إهي والولد بعد ما يطلعوا له إثباتات ويسلمونه للسفارة ويكلمون الخارجية، وعلشان يضمنون يعني تكون السلطات في بلدها على علم بوجود هذا الولد وعنده إثباتاته وعنده وفاهمين موضوعه علشان يخافون يعني أن تسوي فيه شيء. أو فعلا هذا اللي صار، انسجنت وولدت وجابت ولد. حتى بعدين أنا تابعت الموضوع قالوا لي مبروك ترى جاكم ولد. والله يا رب. قلت زين شنو سموه؟ المهم وبعد فترة وهي قاعدة في السجن فحاقدة علي، صارت تدز رسائل لكن عن طريق يعني خطوط من بلدها. الظهر لما يصير اتصال مع أحد من أهل هناك تعطيهم رقم تليفوني واللي هناك يرسلون مسج إن تهددني بالقتل وتهددني مشين كلام فاضي يعني إن ليش سجنتني وليش كذا وليش. المهم ماكن بالطويلة راحت بعد 2 ويرحلونها عن البلاد ومعاها الولد. في بعض الأشخاص أنا ذكرت لهم القصة قالوا لي أنت شكو، أنت ليش تفتح على نفسك باب يا أخي؟ كان سفرته. أقول زين اللي في بطنها تقتل؟ قال عاد هو جنينها كيف تقتله بذمتها؟ قلت لا بس أنا يحوشني الذنب، أنا ذنبي إذا تركتها أكيد بتقتلها، هي متزوجة وعندها عيال أكيد ما راح تروح معاها الجنين اللي في بطنها، بتتخلص منه وترمي في أي مكان أو تولد وتروح بعدين تقتله ولا شيء. لكن اللي سوى السلطات هو أفضل شيء، الولد يطلع ويعطونا إثباتاته وفاهمين قضيته والسلطات عندها فاهمة في القضية اللي صارت معاها، عاد يسجنون لقيط يسجنون على اسمها، أهم شيء إنه يكون له كيان وإنه يعرف مصيره. ليش أخليها تحت رحمتها وتقتلها؟ هذه ما عندها خوف يعني، ما عندها مشكلة يعني تخلص منه، مثل اللي صار مع الدكتورة فاطمة. وأكيد طبعا أنا يعني ما ذكرت لكم هالقصة هذه إلا علشان تعرفون يعني أو تعلمون من التجربة اللي أنا مريت فيها شلون ممكن تتصرف وش اللي راح يصير بعد ذلك وشنو الخطورة في الموضوع هذا. مو بس تشوفها على طول حامل تسفرها، لا ترى أنت تتحمل ذنب اللي ارتكبتها هذه الشغالة وذنب اللي في بطنها الروح اللي في بطنها هذه. وهذه نهاية سالفتنا، وفهمان الله، مع السلامة.